بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رجب عام 23,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 53 من دروس التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله من خلال كتاب المصباح المنير. أعظم المجالس وأشرفها عند الله وأفضلها على الإطلاق المجالس التي يقرأ فيها كتابه وتدرس فيها معاني كلام الله عز وجل. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام فضل هذه المجالس فقال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وما أحوج قلوبنا إلى السكينة، وما أحوج نفوسنا إلى الطمأنينة في عصر اضطربت فيه القلوب، وفي عصر تزلزلت فيه النفوس، وفي عصر كثرت فيه الأمراض النفسية والعصبية، ولا تكاد تجد بيتا لا يذكر فيه الله إلا وترى أهله قد أصيبوا بالأمراض النفسية والعصبية، لأن البيت الذي يذكر فيه رب العالمين تخرج منه الشياطين، ولكن البيت الذي يمتلئ باللهو واللعب تسكن فيه الشياطين وتعبث بقلوب الناس ونفوسهم وأفكارهم. ولهذا فإن الإنسان في حاجة إلى محطة يتزود فيها من الطمأنينة ومن السكينة، ولا تتم تلك المحطات إلا في بيوت الله عز وجل. وهذه المجالس شرف لنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يرزقنا الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يرضى عنهم في الدنيا والآخرة. وننتقل إلى قراءة القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو داوة أو قلما فرهان مقبوضة، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله، وفي رواية من يهود المدينة. وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو ألا تشهدوا. وقوله وليتق الله ربه يعني المؤتمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قوله: ولا تكتموا الشهادة، أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتمانها كذلك. ولهذا قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال السدي: يعني فاجر قلبه. وهذا كقوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا قال هاهنا: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. قد تكلمنا على هذه الآية وعلى بعضها في الدرس الماضي، وهي جاءت تعقيبا على أمر الله عز وجل بالكتابة في الدين، فقلنا إن هذا في الحقيقة من إعجاز القرآن، فإن هذه الآية نزلت في قوم لا يقرؤون ولا يكتبون ولم يألفوا الكتابة في أمورهم، وهذا يدلنا على أن الإسلام قد رب المسلمين ورقاهم في درجات التحضر، فإن الكتابة اليوم تعتبر أساسا في جميع البيوعات العالمية والدولية والعلاقات العامة، وهذا قلنا يدل على أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل. بعد أن ذكر تبارك وتعالى الإشهاد وذكر الكتابة، عقب عليها بأن الإنسان قد يكون في حالة لا يتمكن فيها من الكتابة، وهو يحتاج أن يتوثق، فعدل تبارك وتعالى عن الأمر بالكتابة إلى الرهن، وهو أن الشخص الذي يشتري وليس عنده نقود ولكن عنده أعيان فيجعلها رهنا عند الشخص الذي اشترى منه حتى يؤدي حقه الذي عليه، هذا بديل. ثم لو لم يكن عنده رهن أو أنهم لم يقع بينهم تخوف من الخيانة فلا بأس، إذن قد نسخت الأوامر السابقة وأباح الله عز وجل التجارة والدين بدون كتابة ولا رهن إذا أمن بعضهم بعضا. قال تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. يعني إذا كان البائع والمشتري لم يخف أحدهما من الآخر جاز لهما ألا يكتبا ولا يرهنا، لكن الأفضل ما تقدم، وهو إما أن يكتب وإما أن يرهن حفاظا للحقوق. وقلنا إن الكتابة ليست حفظا لصاحب الحق الذي هو صاحب المال الذي هو الثمن، بل هو حفظ للطرفين، فحفظ لصاحب المال لئلا يضيع ماله، وحفظ للذي عليه الدين لئلا حفظ لصاحب المال لئلا يضيع حقه، وحفظ له كذلك لئلا يتقول ويزيد على الشخص ما ليس عليه، فهو حفظ للطرفين، حفظ لصاحب الحق لئلا يضيع حقه من الشخص الذي عنده المال، وحفظ له كذلك لئلا يطالب بأكثر من حقه. ثم قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة، وهذا أمر عام، فإن الشهادة بها تحفظ الحقوق وبها تؤدى الحقوق، والشاهد لو كتم الشهادة ضاعت الحقوق، ولهذا حذر عز وجل من كتم الشهادة، فقال تبارك وتعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهنا إذا ارتكب القلب إثما، لأن الشهادة يعني تتعلق بالقول والحضور، والقول والحضور لا يتمان إلا إذا أمر القلب،

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. روى الإمام أحمد عن مجاهد قال: دخلت على ابن عباس فقلت: يا أبا عباس، كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى. قال: أية آية؟ قلت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قال ابن عباس: إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا، وغاضتهم غيظا شديدا، وقالوا: يا رسول الله، هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل، فأما قلوبنا فليست بأيدينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، إلى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. وقد روى الجماعة في كتبهم الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. هذه الآية تأتي بعد ذكر التشريعات وبعد ذكر قصص الأولين في نهاية السورة، تبين أن الكون كله ملك لله، هو وحده الذي يأمر وينهى عز وجل، فهو المالك والخالق، ثم هو الآمر والناهي، فله في ملكه ما يشاء، لله ما في السماوات وما في الأرض. إذن من يشارك الله في ملكه فيأمر أو ينهى مع الله؟ لا يملك أحد، لأن الكون ملك لله، الإنسان عبد لله، والمال مال الله، والأرض أرض الله، والخلق خلقه. فإذا لا يجوز لبشر أن يشارك الله في أمره ولا في نهيه. المشرع هو الله، ما أمر به فهو الواجب، وما نهى عنه فهو الحرام، ولا يملك الإنسان أن يشرع. فلم يعطي الله عز وجل أحدا حق التشريع إلا رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا فيه رفع درجة رسول الله، وهذا يسميه العلماء في اصطلاح النظم وزارة التفويض، أي يفوض، ولله المثل الأعلى. فأي مقام رفع الله فيه رسوله؟ إذا أمركم فأطيعوه، وهذا يدل على كماله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يأمر بالهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالكون ملكه لله ما في السماوات وما في الأرض. إذن هذه حقيقة لا بد أن تستقر في نفوسنا، نحن خلق الله وعبيده، والمال ماله، ويجب ألا يشرع أحد مع الله. هذا هو معنى هذه الآية. ثم قال تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هناك قضيتان: حساب وعقاب أو ثواب. الآية لم تذكر أن الله يعاقب بما في القلب، إنما ذكرت الحساب. ولا شك أن القلب ليس بأيدينا، الخواطر والوساوس تقتحم القلوب،

هذه الأحاديث في فضل هاتين الآيتين، وهي خاتمة سورة البقرة، فقد ورد في فضلها ما سمعتم من الأحاديث، وقد حث عليه الصلاة والسلام على قراءتهما، فقال من قرأهما في ليلة كفته. اختلف العلماء في معنى كفته، فمنهم من يرى أنه كفته أي قد حرزت هذه الآية نفسه وبيته من الشيطان، أي قد دخل في حرز الله. منهم من قال كفته أي في الأجر، فإنه إذا قرأ بهاتين الآيتين فكأنه قرأ بما يجب أن يقرأ أو ما ينبغي أن يقرأ به في ليلته، فتكفيه أن يقرأ بهاتين الآيتين. لكن يبدو والله أعلم أن المراد بها أنهما حرز للإنسان من الشيطان، أي كفتاه من إبليس، كفتاه من عدوه، والله أعلم. وذكرت الأحاديث متى ورد أو نزل فضلها، فعندنا حديث عن عبد الله، إذا أطلق عبد الله في السنة يراد به ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال أن هذه الآيات يفهم من كلامه أنه نزلت ليلة الإسراء، ولكن يبدو والله أعلم أنه لم يرد بذكر هاتين الآيتين مع ذكر فرض الصلاة أو ذكر يعني ما تجاوز الله له عن هذه الأمة من المقحمات التي هي عن الكبائر، إنما أراد أن يجمع بين ما أعطي، ولم يرد أنها جاءته في ليلة الإسراء، فإنه قد ثبت عن ابن عباس كما في مسلم أن هذا كان في المدينة، أنه بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه، أي صوتا من السماء، فرفع جبريل رأسه فقال هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا الآن، ثم نزل منه ملك، ثم قال جبريل وهذا ملك لم ينزل إلى الأرض قط إلا الآن، ثم جاء الملك وقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم تقرأ منهما بحرف إلا أوتيته، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ماذا نؤتى في فاتحة الكتاب؟ فاتحة الكتاب قد ختمت بدعاء، وهي قوله قول الإنسان وهو يدعو الله اهدنا الصراط المستقيم، وقبلها إياك نعبد وإياك نستعين، فعندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي سأعينه، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، وفي آخرها يقول وهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن هذه فيها دعاء، وأعظم الدعاء أن يهديك الله، فإذا هداك الله وفقت لكل خير. وفي هاتين الآيتين دعاء كما سيأتي معنا في ذكرها. نعم. ثم أخبر عن الجميع فقال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك ربنا سؤال للغفر والرحمة واللطف. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله

الإيمان يختلف ما بين رسول الله وبين البشر الآخرين، ومع ذلك أكرم الله المؤمنين فأشركهم في وصف الإيمان الذي تحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الكون مملوء بالمخلوقات، والقلب يستشعر هذا الوجود، فإما أن يؤمن الإيمان الصحيح من خلال الوحي الصادق، وإما أن تنتابه المخاوف والخرافات. ولهذا نرى الذين ليس لديهم إيمان شرعي، نرى لديهم خرافات غريبة وتصورات عن المخلوقات الغيبية عجيبة، لأنه لا بد للإنسان أن يتصور موجودات. القرآن يربي فينا التصور الإيماني الصحيح، الإيمان بالغيب، ندرك أن هذا الكون مملوء بالمخلوقات التي لا نراها ونعرف من هي. فهي قسمان: ملائكة الله، وكذلك الشياطين التي هي تقابل الملائكة أو الجان الذين يشتركون معنا في التكليف. هذه الموجودات. فالإيمان بالغيب فإنه أساس وفرق بين المؤمن والمسلم وبين غيره من الكفار. فنحن نؤمن بالغيب، وأما الكفار فلا يؤمنون إلا بالشهادة، لكن لديهم خرافات غريبة وعجيبة. والذي يطلع على الكتب في الغربية يرى عجب، خرافات وأساطير تدرس في المدارس وتكتب حولها القصص، خيالات كاذبة، لأن الإنسان يدرك أن هذا الوجود فيه أشياء، لكن ما لم يدركه من خلال الوحي فإنه يقع في الخرافات. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وهذا إشارة إلى ما تقدم عندما أنزل الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالرسول آمن بهذه الآية وأمر الصحابة أن يستقبلوها بالإيمان، فأثنى الله عليهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. لله كتب أنزلها على مدار التاريخ البشري، فنحن لنا صلة بهذه الكتب، نؤمن بها ونقر بها ونحترمها ولا نكذب بشيء منها، ونعتقد أنها قد نسخت وأنها قد تعرضت للتحريف ولم تعد صالحة للاتباع لأن الله قد نسخها، لكننا نصدق بها ونؤمن بها ولا نجحدها. ورسله كذلك الذين أرسلهم الله إلى البشرية قبلنا، فإننا نعظمهم ونحترمهم ونثني عليهم ونقتدي بهداهم الذي أمر الله بأن نقتدي به، من ثباتهم على الدعوة ومن قيامهم بالجهاد في سبيل الله والصبر على الأذى في سبيل الله، كل ذلك مما أمرنا أن نقتدي به. ثم لا نفرق بين أحد من رسله، أي نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، وقالوا سمعنا وأطعنا. وهكذا المسلم إذا سمع أمر الله يقول سمعت وأطعت. كم يسمع اليوم المسلمون أمر الله ولا يطيعون؟ يعني إذا أردنا أن نقارن بين المسلمين في العصر الحاضر وجيل الصحابة السابق، سمعوا وأطاعوا واستجابوا وانقادوا، ولكن اليوم نسمع كلام الله يتلى ونسمع الأوامر والنواهي تقرأ، ولكننا نقول بقلوبنا سمعنا وعصينا. فكيف نريد من الله نصرا أو تكريما أو عزا أو رفعة ونحن نصد عن دينه ولا نتبع أوامره ولا نبتعد عن نواهيه؟ إنما حكمنا أهواءنا. نحن اليوم نعبد الهوى، والهوى أن تعبد ما تميل إليه نفسك، سواء كان أمر الله به أو لم يأمر الله به. هذا هو اتباع الهوى، هذا الذي يحكم حياة المسلمين اليوم، إلا من رحم الله. غالبية المسلمين في جميع بلاد في جميع الأرض إنما يحتكمون إلى أهوائهم ولا يحتكمون إلى دين ربهم. فلهذا قلنا، نحن قلنا كما قالت اليهود والنصارى، وقد ذكر عز وجل في ثنايا سورة البقرة مواقف اليهود الذين عصوا أمر الله، فكأن الله يقول لا تكونوا مثلهم، قولوا سمعنا وأطعنا، كما قال إخوانكم الذين سبقوكم، لا تقولوا سمعنا وعصينا، فإن من قال سمعنا وعصينا فإنه معرض لعقاب الله. ثم قوله عز وجل غفرانك ربنا وإليك المصير، أي يا ربي نحن سمعنا وأطعنا ولكننا نخطئ ولكننا نضعف، فندعوك يا الله أن تغفر لنا وأن تتجاوز عنا، ثم نحن نعلم أن مصيرنا إليك. من اعتقد أن مصيره إلى الله لا يترك أمر الله ولا يرتكب نهيه، وإنما يرتكب الأمر النهي ويترك الأمر عندما نشك في لقاء الله. والإيمان بالغيب أساس لهذا الدين. نحن قلنا في نفس البشرية دائرتان، دائرة التعامل مع المحسوس ودائرة التعامل مع الغيب، ولهذا لابد أن تتوازن، فإن لم تتوازن وقع الخلل. اليوم لم تتوازن، دائرة الحس في نفوسنا واسعة جدا ودائرة الغيب في نفوسنا ضيقة جدا، ولهذا نتعامل مع أمور الدنيا معاملة جادة، وأما مع الآخرة فإنها معاملة هازلة، لأن الإيمان بالغيب في نفوسنا ضعيف. ولهذا نرى القرآن الكريم عندما نزل أول ما نزل بقي 13 عاما يوسع دائرة الغيب في نفوس الصحابة، حتى كأنهم يروا أصبحوا حتى إنهم أصبحوا كأنهم يرون الآخرة عيانا. نحن اليوم نحاط من كل مكان قنوات تعمق في نفوسنا المحسوسات وتعمق الشهوات في نفوسنا، ودائرة الغيب لم نغذها، فإنه لابد من غذاء لكل من الدائرتين. أنت تغذي الدائرة الغيبية أو دائرة الشهادة، بماذا تغذيها؟ تغذيها بسمعك وبصرك. ماذا تسمع؟ هل تسمع وترى ما يعمق دائرة الغيب؟ لا، اليوم نسمع ونرى ما يعمق دائرة الحس. ولهذا ترى الإنسان إذا قيله بعد عام سيحدث كذا ما يعطيه اهتمام، لأن هو لا يتعامل إلا مع المحسوسات، وهذا هو مرض الماديين قد انتقل إلينا، لأننا قد أحطنا بقنواتهم ووسائل إعلامهم، ولم يعد تعد علاقتنا بدين الله إلا علاقة ضعيفة. الصباح إلى المساء كم تسمع آيات وكم تسمع توجيهات تعمق في قلبك دائرة الغيب؟ قليل. ثم تريد أن تكون صالحا وتريد أن تكون حساسا للآخرة؟ لا يمكن، لأن أنت الذي تربي في نفسك دائرة الغيب. فإذا الصحابة رضي الله عنهم قد آمنوا بالغيب وأدركوا عظمه وخطورته، ولهذا تعاملوا مع الغيب معاملة صادقة جادة. هذه الآية. ثم قال تعالى، هذه الآية الأخيرة في الحقيقة ربط دقيق بكل ما مر. قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة شرعية. الله لم يكلفنا فوق طاقتنا، إنما كلفنا ما نستطيع وما نقدر على أن نعمل به. ثم قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن الحساب يخصك فيما فعلته أنت، لو فعل غيرك أمرا لا تثاب عليه ولا تعاقب عليه إلا إذا كنت أنت السبب فيه، أما إذا لم تكن سببا فيه لا تستحق الثواب، وإذا لم تكن سببا في الشر لا تستحق العقاب. فهذه قاعدة شرعية، الإنسان لا يحاسب إلا على فعله إن خيرا أو شر، ولا يملك بشر ولا مخلوق أن يرفع عنك عقاب الله في الآخرة. فإذا حس الإنسان أنه محاسب على عمله عندئذ لا يتنازل في الدنيا عن أمر الله مراعاة لخواطر الناس ولا مجاملة لهم، لأنهم لا ينفعونه في الآخرة ولو كان في أعلى درجات الدرجات الاجتماعية في الدنيا، ولو كان زعيما ولو كان رئيسا، لأنه يأتي مثلك في الآخرة عبدا محاسبا على عمله. فما دام أن عملي لي والخير أنا الذي أحصل على أجره والشر أنا الذي أحاسب عليه، ولا يملك المخلوق أن يرفع عني أو يحمل عني شيئا، إذن هذا يجعلني أكون جادا مع نفسي ومع دين الله. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم قال تعالى وهو يعلمنا ماذا نقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا الجزء من الآية مرتبط بالتشريعات التي مرت معنا في هذه السورة، فإن الله أمر بأوامر ونهى عن نواهي، فكأن الله يقول: قولوا إننا قد نخطئ وقد نقصر، فيا رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فيما كلفتنا به من تشريعات. ثم قال تعالى أمرنا أن نقول: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ذكر عز وجل أهل الكتاب في أكثر من 100 آية وكيف أنهم قد نكصوا ونكلوا عن أمر الله وكيف أن الله عاقبهم. إذن قولوا: يا ربنا لا تحملنا مثل ما حملتهم من الآصار والأغلال. ثم أمرنا أن نقول عز وجل: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. مر في السورة الأوامر بالقتال والجهاد في سبيل الله، ومر في السورة الأوامر والحث على الإنفاق من المال، ففي هذه كلها جهد. فإذا نحتاج أن يخفف الله عنا، لأن قد تكون أحيانا قد نعجز عنها. إذا قولوا: ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وكذلك في الآية السابقة التي فيها الحساب على ما في الأنفس، فإن هذا فوق طاقتنا. إذن لابد أن نتضرع إلى الله ألا يحملنا فوق طاقتنا، واغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا ما مضى وارحمنا في المستقبل ألا نقع. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله هنا أن الرحمة على العبد في الذنب أن الله عز وجل يحميه من الذنب ألا يقع فيه، ثم يغفر ما تقدم من الذنوب، ثم يستره ولا يفرحه أمام الخلق. وهذه من رحمة الله بعبده. ثم تأتي الآية الختام: أنت مولانا، أنت ناصرنا، أنت معيننا، أنت سندنا يا الله. هذا إحساس المؤمنين، إحساس العبد بأن الرب معه وأن الله عز وجل يحفظه وأنه في حاجة إلى نصرة الله. وإذا نصرك الله من يخذلك، وإذا وفقك الله من يردك. فإذا لابد أن نستشعر هذا المعنى: أنت مولانا يا الله. الله مولى المؤمنين، الله مولى المتقين، الله مولى المسلمين، والكافرون لا مولى لهم. ثم يأتي: فانصرنا على القوم الكافرين. إذا استصحاب النية والعزم على نصرة دين الله، ولكن لا تتم نصرة الدين إلا بأن ينصرنا الله. لكن متى نقول اللهم انصرنا؟ إذا أقدمنا. أما اللهم انصرنا ونحن نائمون، كيف ينصرك؟ على أي شيء ينصرك؟ لم تعمل شيء، لم تقدم شيء، تحرك والله ينصرك. فقد جاء في قول الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. أنت إن نصرت الله وعملت أعانك الله. لهذا قال العلماء في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فعلك وإياك نستعين فعل الله. قال العلماء قدم الله فعلك على فعله ليعلمك أنك يا عبدي تحرك وافعل وأنا أعينك ثم استعن بي. ما قال إياك نستعين وإياك نعبد، لا، افعل ثم استعن، تحرك ثم اطلب. أما نحن قل اللهم انصرنا على اليهود، وماذا عملنا؟ اللهم انصرنا على اليهود ونحن على الفراش نائمون. هذا كيف انصرنا ونحن لم نعمل؟ فنحن قل اللهم انصرنا على أنفسنا، لأننا نحن لم نتحرك أصلا. فطلب النصر بعد أن نقدم السبب، بعد أن نتحرك في أن نفعل لنصرة هذا الدين شيئا، فإن الله قد اقتضت حكمته أن لا ينتصر الدين إلا من خلال حركة الإنسان، وإلا فالله قادر أن يهدي الناس كلهم عز وجل. لكن هكذا أراد أن لا يتم الخير والشر إلا من خلال حركاتنا، لكننا إن تقدمنا وعملنا أعاننا الله. فالله يقول افعل وأنا أعينك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني لا بد من الحركة. لهذا قال العلماء نرى القرآن الكريم يركز على الأسباب، يعني والله قادر أن يفعل بدون سبب. فمثلا في قصة مريم وهي قد جاءها الطلق أي الولادة وهي في, في, في شدة الكرب، الله ما قال، ما أنزل التمر عليها، قال هزي إليك بجذع النخلة، النخلة ما تهتز، لكن قال بس مد يدك، أنا أنزل بس مد يدك، لا بد من حركة. ولهذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة اختفى في الغار وهو يعلم أن الله سينصره، ثم خرج يسير مع أبي بكر الصديق بعد 3 أيام من الاختفاء وهو يعلم أن الله سينصره. لكن هذا الدين والدنيا كلها أقامها الله على الأسباب. لهذا تعطيل السبب فالحقيقة هذا نقص في العقل، والاعتماد على السبب نقص في الدين. أنت تعمل السبب وتعتمد على الله، أما تترك السبب وتعتمد على الله، قال العلماء هذا اسمه تواكل. التوكل أن تتخذ السبب وتعتمد على الله، والتواكل ألا تتخذ سببا وتقول أنا أتوكل على الله، هذا اسمه تواكل. فإذا طلب النصر يتم بعد الحركة. ولهذا نرى الإنسان مطالب في دينه ودنياه أن يتحرك، والله الذي يقضي عز وجل وبيده الأوامر والنواهي. وهذه آخر سورة البقرة جاءت بهذا الدعاء اللطيف الجميل، ونحن نغادر هذه السورة وهذه الآية: من قرأ بها ودعا بها فقد جاءت الأحاديث أن الله يقول نعم إذا قلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم في رواية أبي هريرة، وفي رواية عبد الله بن عباس قد فعلت، كلما دعوت قال قد فعلت، ومهما دعوت يقول الله قد فعلت. إذن أنت الذي تدعو والله الذي يجيب عز وجل، ولكنه تبارك وتعالى هو الذي يعلم المصلحة للإنسان. قد يسأل الإنسان شيئا في دينه أو دنياه ثم يكون الخير في غير ما سأل، والله الذي تولاه فيعطيه ما هو الخير في دينه ودنياه. هذه سورة البقرة قد تضمنت الرد على أهل الكتاب من اليهود، استفتحت بذكر الكتاب واختتمت بالدعاء، وستأتي سورة آل عمران على نفس النسق، افتتحت بالحروف المقطعة مثل البقرة، ثم كذلك ذكر الكتاب بعد ذكر يعني وحدة الألوهية، لأنها ترد على النصارى الذين زعموا أن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، فناسب أن تفتتح بغير ما افتتحت في سورة البقرة، لأن آل عمران تضمنت الرد على النصارى، فإن أكثر الآيات في أوائلها نزل ردا على وفد نصارى نجران، فإنهم عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وناظروه في عيسى بن مريم وأخبرهم أنه عبد الله، ثم أخيرا لم يرتضوا فأنزل الله آية المباهلة ولم يباهلوا. ثم اختتمت السورة في آخرها بالدعاء. فإذا بين السورتين توافق، وهذه في أهل الكتاب وهذه في أهل الكتاب. فإذا البقرة وآل عمران تذكران دائما مع بعضيهما، وقد جاء الحديث اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، كما أن هناك سورة متشابهة أو متقاربة تذكر مع بعضيهما، الأنفال والتوبة المعوذتان، الضحى والانشراح. فهناك سور بينهما ترابط، فهاتان السورتان كلاهما تعالجان قضية أهل الكتاب، الأولى في اليهود والثانية في النصارى وكذلك في اليهود، وإلى جانب التشريعات التي نزلت في سورة آل عمران. نعم. تفسير سورة آل عمران: وهي مدنية لأن صدرها إلى 83 آية، منها نزلت في وفد نجران، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة، كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير البقرة. هنا يشير ابن كثير رحمه الله إلى أن السورة نزلت أو أن صدرها إلى 83 آية نزل في العام التاسع. في الحقيقة ليس هناك سند صحيح، لأننا سيأتي معنا أن كثيرا من الآيات قد نزلت قبل ذلك. فإذا هذا اعتماده رحمه الله على السيرة، سيرة ابن إسحاق، وسيرة ابن إسحاق أكثرها ليس لها أسانيد متصلة، وهكذا كل المفسرين اعتمدوا على هذا لكن لم يصح. وسيأتي معنا أثناء تفسيرها إن شاء الله قضايا كثيرة كانت قبل العام التاسع، عام الوفود، والذي جعل بعض المؤرخين يظن أن وفد نجران جاء في عام الوفود لأن هذا العام سمي عام الوفود، لكن الراجح والله أعلم أن وفد نجران قد جاء مبكرا، لأن السورة إلى 83 قد تضمنت آيات مرتبطة بأحداث وقعت قبل العام التاسع، فدل على أن ليست السورة أو ليست هذه الآيات نزلت في العام التاسع. ولم يصح ونحن أن اعتمادنا في قضايا سبب النزول على ما يصح، وليس كل ما يرد في السير يكون صحيحا، فإذا العمدة ما صح، لكن عندما نقرأ الآيات فنرى أنها تتحدث عن قضايا وقعت قبل ذلك وأنها مرتبطة بتلك الأحداث نعرف أنها ليست بكاملها نزلت في العام التاسع، وربما أن وفد النصارى قد جاء قبل ذلك، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. قد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند تفسير آية الكرسي. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وتقدم أيضا الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي. وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقوله مصدقا لما بين يديه أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت، من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله وأنزل التوراة أي على موسى بن عمران، والإنجيل أي على عيسى بن مريم عليهما السلام، من قبل أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس أي في زمانهما. وأنزل الفرقان وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد، بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد أي يوم القيامة. والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام، أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام. هذه الافتتاحية ألف لام ميم مر معنا في سورة البقرة أن المفسرين قد اختلفوا في المراد بها، هل المراد بهذه الأحرف هو ذكر الزمن الذي قد كتبه الله للأمة الإسلامية كما زعمت اليهود، طبعا هذا رده العلماء، أم أنه لا معنى لها ولا يعني ينبغي البحث فيها، ذهب إليه بعض العلماء. فالراجح ما اختاره الطبري رحمه الله، وهو أن القرآن الكريم أنزله الله عز وجل متحديا به العرب، فهو يقول عز وجل هذا القرآن مكون من حروف تملكونها ألف لام ميم، ودائما يأتي بعد ذكر الحروف المقطعة ذكر القرآن مباشرة. هنا فصل بين الحروف المقطعة وبين ذكر القرآن بذكر قاعدة الألوهية التي تتناسب مع سياق السورة، سيأتي اعتقاد النصارى في أن عيسى هو الله، فيعني جاءت التبرئة والقاعدة أن الخالق هو الله الحي القيوم، أما العبد الذي ليس حيا ولم يكن حيا من قبل ثم ليس قيوما على المخلوقات لا يستحق أن يكون إلها. فناسب أن تذكر هذه مباشرة استعجال الرد على ما سيذكره النصارى بين الحروف وبين ذكر القرآن. ثم قال تعالى نزل عليك الكتاب أي الذي هو مكون من هذه الحروف، وتحدى العرب أن يأتوا بمثله، ونحن نقول أن العرب تملك المفردات مفردات القرآن، لكن تعجز أن تصوغ من هذه الكلمات صياغة كصياغة القرآن، وإلا الكلمات هي الكلمات وليس الإعجاز في الكلمات، الإعجاز في الصياغة والأسلوب والنظم، وضع الحروف مع الكلمات مع بعضها، التناسب بين المعاني وبين الألفاظ، هذا الذي هو فيه الإعجاز. فهذا قد تقدم معنا. ثم قال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق أي القرآن مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة كتاب موسى عليه السلام أنزله الله من السماء، والإنجيل كتاب عيسى، لكن الذي يطلع على كتاب التوراة اليوم يرى أن في آخرها ذكرت موت موسى. طيب كيف ينزل من السماء التوراة تذكر موت موسى قبل أن يموت، أنه مات في المكان الفلاني ودفنه أخوه أو دفنه فلان، والإنجيل سيرة عيسى، الإنجيل الحقيقي قد فقد وبقيت فيه نتف في إنجيل عيسى الذي كتبه حواريوه أو تلاميذه، أما الإنجيل الذي أنزله الله فليس موجودا كما أنزله الله، إنما بقيت فيه جمل أو عبارات في الإنجيل الذي هو السيرة لعيسى عليه السلام. فالله يقرر أنه هو الذي أنزل التوراة وهو الذي أنزل الإنجيل وهو الذي أنزل بعد ذلك الفرقان، والفرقان هو القرآن الكريم يفرق بين الحق والباطل، ويقرر ما تقدم مصدقا لما بين يديه أي ما تقدمه من الكتب. فالكتب دعت إلى توحيد الله وقررت أن الله واحد، القرآن جاء يقرر تلك القضايا، ثم كذلك الكتب السابقة بشرت بنبينا عليه الصلاة والسلام، القرآن نزل يؤكد نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا معنى التصديق للكتب السابقة. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. هذا الافتتاحية العجيبة، ونحن الذين يعني نعلم أنه سيأتي ذكر النصارى واضطرابهم في عيسى عليه السلام وزعمهم أنه الله أو أنه ثالث ثلاثة، هذه المقدمة، وقد أعرضوا عن رسول الله وعن دينه وأنهم يستحقون العقاب، فيقرر الله قبل أن يذكر أحوالهم وقصصهم هذه القاعدة، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الانتقام هو العقاب مع الغضب، نعوذ بالله، وهو أشد أنواع الغضب، أن الله يعاقبهم منتقما منهم. فإذا عاقب الله الإنسان على كفره منتقما منه، من الذي يحميه من رب العالمين؟ هذه القاعدة الأولية تتناسب مع ما سيأتي في السورة، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. الأخ السائل يقول هنا، هل يأخذ يعني يؤخذ بأحاديث بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال الرجاء التوضيح مع ذكر علماء المؤيد وغير مؤيد؟ على كل إخوتنا، يعني الإسلام دين الله عز وجل، والدين يقوم على القرآن الكريم والسنة الصحيحة فقط، أي ما صح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما لم تصح نسبته إلى رسول الله فكيف يكون دينا؟ والله قد وعد بحفظ كتابه، وحفظ الكتاب يقتضي حفظ كل ما يتعلق به من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو من فعله أو تقريره. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لهذا قال العلماء كل حديث لم يصح ليس من الدين، ولا يجوز أن نتعبد الله بما لم يصح. إذن هذه قاعدة، والذي يرجع إلى كلام العلماء في التقعيد، انظروا أو يعني انتبهوا، في التقعيد يقعدون أن لا نقبل إلا ما صح، هذه قاعدة، لكن أحيانا هم أو بعضهم يخالفها في التطبيق، فبأيهما نأخذ؟ بالتقعيد. المخالفة تكون مخالفة شخصية، لكن القاعدة عامة، مذهب أهل السنة والجماعة ألا يعتمد إلا على الصحيح، لأن هذا دين، وأنت ستحمل الناس أن يعملوا، فلا يجوز لنا أن نحملهم أن يعملوا بحديث ضعيف. ورد هناك كلام عن الإمام أحمد رحمه الله في الحديث في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والعلماء لهم تخريجات في قوله رحمه الله. التخريج الأول أنه رحمه الله أراد بالحديث الضعيف الحسن، لأن التقسيم للحديث في عهد الإمام أحمد كان التقسيم ثنائيا، صحيح وضعيف بس. عندما جاء الترمذي فصل من الحديث الضعيف جزءا وسماه الحسن، إذن الحسن أخذ من الضعيف ولم يأتي من الصحيح، يعني لم يخرجه من الصحيح، فأصبح الحسن جزءا ثالثا وسط بينهما. قالوا أن الإمام أحمد أراد رحمه الله بقوله الحديث الضعيف أي الحسن. ابن تيمية رحمه الله وكذلك قبله البغدادي ذكر أن مذهب المحققين ألا نعتمد على الضعيف ولا في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال تشريع، والتشريع لا يقوم إلا على الصحيح، وهذا هو المذهب الحق الذي نميل إليه، لا يجوز لنا أن نستدل إلا بالصحيح. قد يقول قائل نرى الفقهاء قد استدلوا بالضعيف، وهذا صحيح، الفقهاء قد تسامحوا وتساهلوا في الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، ولكن لا شك أن هذا يخالف القاعدة. هم رحمهم الله إذا رأوا عندهم قاعدة عامة أو أصلا عاما ورد فيه أحاديث ضعيفة تقرر أصلا معتمدا قبلوه، لكن الحقيقة أننا ينبغي أن نمحص وأن لا نقبل إلا الصحيح. لو صحح عالم حديثا ضعيفا هل نقبل تصحيحه أو نحاكم الحديث إلى القواعد؟ لا نقبل تصحيحه ولو كان أعلم الأئمة. ليش؟ العلماء متفقون أن العالم لو قال حدثني الثقة، لو قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثني الثقة، لا يقبل قوله حتى نراجع من هو الثقة، لأنه ربما يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، وربما يكشف غيره على هذا الثقة من المآخذ ما لم يدركه الإمام، فلهذا لا بد من التصريح باسمه. فلو كان الإمام تصحيحه مقبولا ولو خالف القواعد ما احتجنا إلى قواعد، لأن أحاديث قد تكلم عليها العلماء الأقدمون بين التصحيح والتضعيف، فإذا المحاكمة للقواعد، ويبقى قول العالم تحت النقد. العالم قد يصحح حديثا أو يضعف حديثا وتكون القواعد على خلافه، فالمقدم حديث فالمقدم هي القواعد. حتى قال العلماء الإمام مالك إذا قال حدثني الثقة أراد فلانا، هل نقبل منه؟ قالوا لا، لأنه قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره. ونحن نراجع كتب الرجال نرى الإمام الكبير يوثق راويا وغيره يجرحه، ماذا نقدم؟ الجرح، وخاصة إذا كان مسببا. ولو كان العالم الذي وثقه أعلم من الشخص الذي جرحه، لأن الجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح قد علم ما خفي على غيره، أي عنده زيادة علم. فهذا هو قاعدة فيما يتعلق بالحديث الصحيح والضعيف. نرجو من إخواننا الطلبة أن يحرصوا على هذا المنهج، يعني حماية لدين الله واستبراء لدينهم ودين المسلمين. إذا اقترض شخص من آخر مبلغا من المال ورهن عنده منزلا حتى يرد له المبلغ المقترض من متى كذا إلى آخر، هل سمح وسمح له بالسكن أو التأجير، فهل فيه شيء؟ نعم، لا يجوز له أن يؤجر ولا أن يسكن، لأن الأجار والسكن هذه فائدة يستفيدها على الدين الذي عند صاحب الدين. لكن لو كان الذي عنده من بهيمة الأنعام أغنام أو إبل أو بقر، جاز له أن يحلبه مقابل رعيه أو علفه، أما هذه لا تأكل ولا تشرب، فبهذه الطريقة يستفيد. لهذا جاء في القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، والمال إذا ثبت عند الشخص لا يجوز أن يزاد عليه لأجل الزمن، فهذا الشخص سيزيد عليه مقابل الزمن بأرباح التأجير. أما لو أجر وأخذ من ماله، هذا الأصل يؤجر وينقصه من المال الذي له عند صاحب البيت، أما أن يسكن أو يستأجر فهذا لا يجوز وهذا ربا. أرجو أن تدلنا على كتاب يختص بالآيات المنسوخة. كتب الأحاديث النسخ والمنسوخ كثيرة، من أشهرها كتاب ابن الجوزي رحمه الله وغيره، كتب التي تتحدث عن الآيات المنسوخة كثيرة، وهذا من أشهرها كتاب ابن الجوزي رحمه الله. أود أن أسأل عن كيفية ترتيب الآيات بهذا الشكل وترتيب السور وتسميتها. السور والآيات قيل أنها توقيفية، أما الآيات بالإجماع توقيفية، كان إذا نزل جبريل عليه السلام بآية أو آيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يضعها في المحل الفلاني. السور الجمهور على أنها توقيفية، والله أعلم. عندما تذكر الأرض مع السماوات ترد لفظة الأرض مفردة الأرض، بينما السماء ترد السماوات، علما أن الأرض ستتكون من سبعة أراضين، فهل من فائدة؟ أولا يا إخوتنا أن التحديد بالضبط ما هي السبع الأراضين يصعب، لكن ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، فالعلماء قالوا إذن المراد الطبقات الأرضية. في العصر الحاضر اكتشف العلماء أن القارات أراضي مفترقة كلها طافية فوق مادة سائلة تحتها، ولهذا قالوا أن القارة الأمريكية تتجه إلى الشرق في كل سنة مترا متر، يعني قبل مثلا 100 سنة كانت قريبة من قارة القارة الأفريقية والأوروبية قرابة 100 متر تنزلق. ليش تنزلق؟ وهذا ما يجعلنا نرى إعجاز القرآن. الجبال عمقها في التربة في القشرة اللزجة تعادل 3 أو 4 يعني أضعاف رأس الجبل فوق هذه القشرة، لأن تحت القارات مادة عجينية سمى مادة عجينية، أي فيها لزوجة. ما الذي يثبتها؟ الجبال، وهذا قوله تعالى وجعلنا الجبال أوتادا، الجبل وتد في الحقيقة، يعني يثبت الأرض يثبت القارات على هذه المادة اللزجة. فهل المقصود بالأراضي 7 هي القارات؟ الله أعلم. هل هناك أراضي غير أرضنا في الكون؟ الله أعلم. كيف يستقبل المسلم هذا الخبر من الله؟ بالتصديق، لأن المتكلم رب العالمين. كونك أنت لم تعلم، من أنت؟ ما هي معرفتك؟ ما هو علمك بهذا الوجود؟ فأنت تصدق، أنت تصدق خبر الخالق. وهذه أول صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. خلاص الله أخبر. لكن قد يقول قال لم يرى الناس بوسائلهم وأجهزتهم الأراضين الأخرى، لا ندري، أولا لا ندري ما المراد بها، لم يأتي نص يبينها صريح في المسألة. ثم إن علمنا محدود فنحن نسلم. قبل أيام ظهر يعني قول جديد لبعض الفلكيين أنهم اكتشفوا أرضا مثل أرضنا في بعض المجرات. نحن لا نصدق ولا نكذب، لا ندري، فنحن لا ندري عن المراد بالسبع أراضين، مع إيماننا أن هناك 7 أراضين، والله أعلم. ما هو الأسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب؟ مر معنا أننا قلنا جميع الأحاديث التي فيها ذكر اسم الله الأعظم أكثرها إن لم تكن جميعها معلولة، أي لا تصل لدرجة الصحة، رغم الأحداث المتلاحقة التي تحيط بالعالم الإسلامي. لا نرى هناك وحدة بين الدول الإسلامية، لا نرى هناك وحدة، لأنه ليس هناك عامل مشترك يجمعهم، فإن غالب الدول الإسلامية لا تلتزم بحكم الإسلام ولا تنصر الإسلام، بل ربما تحارب الإسلام. فعلى ما يجتمعون؟ العداء قائم أصلا، لأنه ليس هناك عامل مشترك هم آمنوا به. وهذا ما نراه في واقع المسلمين، غالب الحكومات الإسلامية قد تحارب الإسلام ولا تطبق الإسلام، والذي يجمعنا مع بعضنا الإسلام، هم رضوا باسم الإسلام الاسم العام، وإلا حقيقة لا يرضون بتطبيق شرع الله ولا يطبقون شرع الله، بل يحاربون من دعا إلى شرع الله. فإذا كيف يجتمعون؟ أولا لابد أن يسلموا وأن يلتزموا بهذا الدين وأن يرتضوا دين الله، بعد ذلك يجتمعون. فإذا الأمة الإسلامية مصابة في نفسها قبل أعدائها، يعني ما تعانيه الأمة الإسلامية من موقف سيء من دينها أسوأ من موقف الكفار. الكافر كافر، لكن هذا الإنسان الذي يحكم المسلمين والذي يحارب دين المسلمين. لهذا قال مفتي تركيا قبل، بعد أن حطم أتاتورك الخلافة الإسلامية، قال هناك ثورة من الحكام على دين الله، وهذا الذي نراه في أغلب العالم الإسلامي. فنسأل الله أن يعيدهم إلى دينهم وأن يردهم ردا جميلا، لأن أكثر هؤلاء الزعماء لا يدركون معنى الإسلام، يظنون الإسلام دروشة وعبارة عن يعني دراويش وكلام قديم، ما يدرون أن هذا كلام رب العالمين، كلام خالق الوجود، وأن هذا الكون كله خلق من خلق الله، وأن الإسلام دين الخالق الذي خلق الإنسان. لكن هذا الإدراك وهذا الفهم في الحقيقة ليس في أنفسهم، قد ربوا أو تربوا على موائد الغرب حتى أصبحوا غربيين في صور المسلمين. فلكن نسأل الله أن يعيدهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، فإذا رجعوا إلى الله فإن الله يعينهم وينصرهم. هنا سؤال ما فهمت من الإخوة، يعني قول ابن كثير الغربة والغلمة وكذا. إن شاء الله في الدرس القادم نرجع نقرأ النص، كيف نوفق بين اليقين والتوكل على الله في ترك بعض الأسباب تصبرا واحتسابا ويقينا. هذه غير الإنسان، يعني إذا ترك بعض الأسباب المتعلقة به شخصيا، مثل إنسان مريض وقال أنا أرضى بالمرض وأتحمل المرض وأصبر، جاز له أن يصبر على المرض، لكنه إن تداوى فهو مأمور بذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء قال شفاء. فإذا نحن مأمورون بالتداوي، لكن لو صبر الإنسان على نفسه شخصيا وهو قادر ولن يتسخط ولن يعني يصيبه شيء من يعني التسخط الذي يحرمه الأجر، جاز له ذلك. وقرأت في بعض البحوث أن لفظ الجلالة أصل الكلمة سريانية أو عبرانية، ثم أورد بعض المشتقات عنها. السؤال: اسم الجلالة الله هل هي كلمة مشتقة من أين؟ هذه كلمة مشتقة من إله أو أله. وقد ذكر سيبويه وكثير من أساطين العربية أن أصلها عربي وليست سريانية، وهذا قد يكون هناك توافق بين اللغات، لأن اللغات يحدث بينها توافق في بعض الكلمات، لكن لا ينبغي أن نقول هذه سريانية أو هذه غيرها إلا بدليل صحيح. هل توجد آية تدل على دوران الأرض؟ على كل إخوة، هذه من القضايا التي تسمى من ملح العلم بالنسبة لنا عامة الناس، أما المختصون الدارسون للفلك والذين سيطلقون الأقمار الصناعية والسفن الفضائية يبحثون هذه القضية، أما نحن الآن عامة الناس فبحثنا فيه ليس فيه يعني فائدة في الحقيقة. فنحن على ظهرها، إن دارت فنحن على ظهرها، وإن وقفت فنحن على ظهرها، ما يؤثر في شيء. لكن والله أعلم أن العلامات تدل على دورانها، وهذا ما نراه في الفصول المختلفة في فصل الشتاء والصيف، فإن هذا والله أعلم يدل على أنها تدور، وقد اتفق جميع علماء الفلك بدون استثناء على دورانها، وهذه قضية دنيوية، ولا يمكن أن يتفق العالم الروسي مع العالم الأمريكي على أمر خطأ، ما يمكن. فهذه تدل يعني هذه يعني يعتبر علما متواترا والله أعلم، وليس في كتاب الله ما يدل على وقفها، يدل على استقرارها أي عدم اضطرابها، أما أنها ثابتة ما هناك دليل. لهذا في قول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها ايش؟ جامدة وهي تمر مر السحاب. كيف تمر الجبال مر السحاب؟ يعني لو لم يكن ما تحتها يدور فمرورها، قالوا في الآخرة لا، الآخرة ما فيه مجال للتأمل في صنع الله، لأن في آخرها قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهو حث على النظر في صنع الخالق في الدنيا، الآخرة ما بقي النظر في صنع الله، خلاص هناك ما فيه إلا ثواب وعقاب. فدلت الآية أو مفهوم الآية أن ما تحت الجبال يحركها، والله أعلم. هل في كل شيء يقال لولا الله ثم كذا أم في حالات معينة؟ كل شيء في يعني حياة الإنسان يقال فيه، يعني إذا كان في متعلق بعمل الإنسان يربط بمشيئة الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى، خذ يا أخي، أن يشفي أخانا هذا الذي نراه الآن، وصلى الله على نبينا محمد.